اكتشفوا خشبة الصليب وبنوا كنيسة القيامة حطوا فيها خشبة الصليب، وظلت خشبة الصليب موجودة في كنيسة القيامة بأورشليم إلى أن غزل فرس الأراضي المقدسة واستولى خسرو الثاني، ده ملك الفرس، استولى سنة 614، يعني بعد حوالي 300 سنة. بعد حوالي 300 سنة الصليب موجود كان فين؟ في كنيسة القيامة. وبعد حوالي 300 سنة جه الملك ده، كان اتهزم في الحرب وهو راجع عدى على أورشليم لقى الكنيسة دي فرح دخل فيها. استولى خسرو الثاني ملك الفرس سنة 614 على التابوت الفضي الذي يحوي خشبة الصليب، وهو دخل الكنيسة لقى نور طالع من صندوق هناك. يا جماعة ايه الصندوق ده؟ فمد ايده راح خرج منها نور وحرقت اصابعه، حب يمد ايده يمسك الصليب من الصندوق ده، ايده اتحرقت. فاعلموا المسيحيون ان هذا هو الصليب المقدس ولا يستطيع ان يمسه الا المسيحي. راح جاب اتنين شمامسة واداهم فلوس وقال لهم شيلوا الصليب ده وتعالوا معايا لبلدي. فراحوا شالوا الصليب خدوا فلوس بقى ومشوا معاه، وراح هناك في حديقة القصر بتاعه دفن، حفر حفرة، حطوا يا جماعة الصليب هنا، حطوا الصليب وراح مموتهم. قال لك كده خلاص ما حدش عارف حاجة عن الصليب ده. بس ربنا ما يسيبش نفسه أبدا، خلى بنت كاهن كان هو سبيها وموجودة في القصر، كانت بصدفة بتبص من فوق وشافت المنظر في الجنينة بتاعة القصر، ناس بيحفروا بيحطوا صليب، وراح مموتهم بعديها. بعد كده جه هرقل الإمبراطور وتوجه بجيشه للفرس سنة 629، ده كان بقى بيدور على خشبة الصليب وعرف ان الفرس خدوا الصليب، فقال لك انا اروح اجيبه. فراح بعد 3 سنين وحاربهم وقتل عدد كبير منهم، وطاف البلد كلها يدور على خشبة الصليب مش لاقيها، لحد ما البنت دي قالت له. فراح اسرع بجنوده والأساقفة والكهنة معاه، وبإرشاد الصبية وجد الصليب المجيد، ففرح جدا وأعاد خده ورجعه لأورشليم. خدتوا بالكم من الموضوع ده؟ الملك هرقل. دي موضوع قصة خشبة الصليب. دلوقتي الصليب خلاص متوزع في العالم، احنا عندنا في كنيستنا منه. عايزين بس الصليب ده بالنسبة لنا ايه؟ هو علامة تتفرج وتشوف في حرق الكنائس وكسرتها وداعش واللي بيعملوا، ايه موضوع الصليب ده معاهم؟ هو تعبهم قوي كده ليه؟ يخشوا في أطفيح ولا فصول، اول حاجه اطلع فوق على المناره دب اكسر الصليب، ايه عامل لك الصليب ده؟ اشمعنى الصليب؟ فكرتش في كده؟ انا كنت مسافر وكنت انا بعتبر المسيحي الوحيد في البلد اللي انا فيها، فكان معايا صليب صغير كده حطه على الانجيل، فما كان يخش عند حد عندي يبص كده الصليب ايه ده، ما عرفوش الصليب ده. وحتى الطلبة صغيرين كده ما شافوا في ايديا الصليب يمسكوا ايديا، انت مسيحي صليب انتوا ايه موضوع الصليب؟ شغلني قوي اشمعنى كل الناس دي متضايقه قوي من الصليب كده يا اخي، يلاقوه في حته. وحتى في الفيديو بتاع شهداء ليبيا شفت الترجمه بيقول لك ان المسيح يرجع ويكسر الصليب. يا عم انت مالك بس ومال الصليب؟ ايه اللي مضايقك في الصليب قوي كده يعني؟ اصل الصليب ده حاجه ما تتخيلهاش. الصليب ده هو اللي عليه انهزم الشيطان، هو اللي بسببه انهزم الشيطان. طب هيسيبك؟ هقول لك حاجه، لو احنا لعبنا ماتش كويس وانا كسبتك واحنا بنكسب، او احنا بلعب الماتش ده كنا عاملين لنا شعار وكسبتك فيه وهزقتك قوي قدام الناس وكان شكلك وحش قوي، وكل ما اشوفك اوريك اعمل لك الشعار ده، ايه رايك؟ هتغاظ جدا مني، والشعار ده بس لو دخل في حته ولقيته مرسوم تعرف ان انا بهينك، ما انا كاتبه لك بقى ورسمه لك مخصوص عشان اهينك، صح؟ هي لان انا بحط لك الشعار ده عشان اهينك. هي نفس الفكره كده، المسيح هزم الشيطان على الصليب، يبقى الشيطان ده هيسيبه يوم ما يلاقيه في حته لازم يقوم عليك حد حطه على ايدك، انت مسيح يا وتلاقي كلام، تلاقي زغده بحته، تلاقي رخامه من حته، هو انت اسمك ايه؟ فلان. فلان مسيحي. رسم صليب، حاطط صليب، ايه موضوع الصليب؟ الصليب بالنسبه لنا يا جماعه حاجه رهيبه، قوه. اول حاجه مفهوم الصليب، الصليب عقاب. عقاب، فكر في الكلمات دي، الصليب عقاب وقوه ورجاء وعرش وسلاح وعلم. على الكنائس نرفع الصليب انتصارا ومصالحة وافتخارا. ايه ده وفي كلام عكس بعضه، يعني ايه عقاب وقوة؟ عقاب للشيطان وقوة ليك. ما اوقات برضه انا بقول لك جملة اقول لك شيل صليبك، شيل صليبك ايه؟ ما انت نفسك متعاقب، يبقى مش الشيطان اللي متعاقب. مثلا انا ابويا في البيت حد صعب قوي، حد صعب جدا، كويس، شيل صليبك. انا ابني حد صعب خالص، وده صليب بالنسبة لي، مرض. افتكر ما انساش ابدا واحدة كنت بشوفها في التلفزيون، ست فقيرة ولادها ثلاثة، اما يوصلوا سن 18 سنة يموت. الولد الاول وصل لسن كام سنة؟ عي بقى طريح الفراش، وعند 18 مات، ولا رب ده تعب عند 18 وما كملش حاجة ومات. البنت عملت زيه، والولد الصغير ابتدى المرض، ابتدى المرض. فجايبينها في برنامج بيتكلموا معاها وانت عايزة ايه ونساعدك ازاي. نفسي افرقكم الفيديو ده، عايز اوريك ابتسامتها وضحكها، تقول اشكر ربنا، ربنا مديني صليب، وربنا هو اللي جايب وهو اللي واخد. ابص لها كده، يا ست ازاي بقى انا يبقى عندي الحل ده كله، الصليب ده كله، وعادي كده وبضحك. انا ممكن اضحك ايه قدام الكاميرا شويه، وبعدين ما اقدرش اكمل، هلاقي هفتكر ابني اللي مات، هفتكر الواد التاني اللي بيموت، هفتكر الواد التالت اللي عيه ابتدى المرض فيه. يعني مش ده كله صليب؟ مش صليب تقيل؟ صليب تقيل ولا لا؟ صليب تقيل جدا، مش تقيل بس بتحتمله بفرح، فده يعتبر صليبي. فانا ممكن احس انه عقاب، بس هو ربنا مش بيعاقبني، ربنا مديك صليب، مديك تجربه، هشوفك هتحتملها ازاي. وعلى فكره التجربه اللي ربنا بيديها لك اديك مش اكبر منك. ربنا بيقول ما بيسيبناش نتجرب اكتر مما نحتمل، لا ابدا، بديك تجربه على قد احتمالك. عشان كده ممكن تلاقي انت صليبك او مشكلتك مثلا 70%، انا 90%، انت 30%، انت 5%، وال5% بالنسبه لك حاجه صعبه قوي، وال90% بالنسبه لي نفس المقياس، صعبه قوي. 95 نفس المقياس، كل واحد وقوه احتماله. هو قوه ليا ضد الشيطان وضد الخطيه، ورجاء وعرش وسلاح. الكلام ده انتوا مش محتاج افسره متهيألي، ولا افسر نتكلم فيه؟ ايه رايكم؟ انتوا شايفين الكلام ده ولا مش باين؟ عرش، انا من خلال الصليب امتلكت العالم وامتلكت السماء، امتلكت العالم لان انتصرت على الشيطان، كويس، مين هيضحك عليا في العالم تاني؟ وامتلكت السماء لان هروح السماء، ليا عرش في السماء، ليا بيت في السماء، ليا قصر في السماء. الكنائس بتحطوا الصليب عليها، رمز لانتصارها، الكنيسه انتصرت على العالم، ورمز للمصالحه، ان انا بقى في مصالحه بيني وبين السماء. كان زمان على فكره اخر 400 سنه قبل ما جاء المسيح ما كانش فيه اي رؤيه، ولا كان فيه ملائكه بيظهروا اخر 400 سنه، ولا كان فيه انبياء، يعني حاجه كانت صعبه قوي، كانت صعبه قوي اخر 400 سنه، ما كانش فيه مصالحه، الدنيا كانت بايظه خالص. لكن بمجيء المسيح خلاص بقى فيه مصالحه بين الارض والسماء، ونشق حجاب الهيكل، ده كان رمز ان خلاص ما فيش حاجه بقى تربط بيني وبين جوه قدس الاقداس، لا ما فيش حاجه رابطه بيني وبينه، خلاص اتشق، اتفتح، بقت فيه مصالحه. افتخار، الصليب هو افتخارنا، لان من خلاله او بيه احنا انتصرنا على الشيطان. طبعا انتوا عارفين الايه دي، فان كلمه الصليب عند الهالكين، واما عندنا نحن المخلصون فهي قوه الله. قوه يعني انت معاك قوه بالصليب، قوه. طبعا كلنا شفنا افلام قديسين، طبعا اول ما تشوف يظهر للقديس شيطان في رؤيه معينه في شكل معين، اول ما يرشم الصليب اللي يحصل له يتحرق. ايه ده بالصليب يتحرق؟ تخيلوا انت تمتلك قوه وانت ماشي ومش واخد بالك، انت في شخصك اهو، انت تمتلك قوه وانت ماشي ومش واخد بالك، معاك الصليب نفسه. كنت وانا صغير يقولوا لي لما تلاقي كلب وانت جاي عليك وانت ماشي ارشم الصليب، فاقول يعني ايه اللي هيحصل يعني ارشم الصليب؟ ما هيجي برضه، هو انا عملت له حاجه؟ وفي مره لقيت فعلا كلب جاي ناحيتي ورشمت الصليب، ما تفهمش ايه اللي حصل، انا حقيقي ما فهمش ايه اللي حصل. بعد ما كان جاي لي لف ومشي. الله، أنا أمتلك القوة دي؟ آه أنا أمتلك القوة دي. أنت تمتلك قوة العالم ما يزهاش. عشان كده بقول إيه، عند الهالكين جهالة. الناس تقول لك إيه الصليب اللي أنت عامله ده، وفي ناس تكلمت تقول لك حد يفتخر بالصليب. حد بعت لي على الواتس بيقول لي، هو مش مسيحي، بيقول لي أنتوا بتفتخروا بالصليب. طب الصليب ده هو اللي اتصلب عليه المسيح، يعني الصليب ده المفروض بالنسبة لكم حاجة كده إيه تكرهها، مش حاجة تحبها، لأن هو ده اللي عليه اتصلب سيدك، أو عليه اتصلب الشخص اللي أنت بتقول عليه ربنا. يبقى ده بالنسبة لك افتخار؟ إيه رأيكم؟ ردوا أنتوا. لا طبعا افتخار. طب افتخار ليه؟ ده هو بسببه. يعني أنا أبويا اتقتل بسكينة، أكره السكينة، مش أجيب السكينة ومجدها ولمعها وفخها إزاي يعني؟ إيه رأيكم؟ الكلام ده لو الشخص مثلا مات، يعني مثلا لما موت على سبب تافه غير لما موت في حرب مثلا، يعني من الجملة بتاعته مجاوب، لأن من خلال الصليب أنا صلحت، أنا بقيت أنفع أخش السماء دوقت. قبل الصليب ما كنتش أنفع أخش السماء خالص. داود ما دخلش السماء، داود ما دخلش السماء. إبراهيم ما كانش في السماء، لكن بعد الصليب، بعد الصليب الناس دي تخش السماء. تخيلوا تقوى الناس دي، داود، إبراهيم، يعقوب، إسحاق، أشعياء، أرميا، الناس دي ما كانتش في السماء؟ ما كانتش في السماء، ما تخشش السماء. كان الشيطان قابض على روحه، لكن بالصليب اللي حصل، أو بعد الصليب اللي حصل، خلاص الناس دي دخلت السماء. يقول لك القبور تشققت وشافوا أموات ماشيين. عارفين الموضوع ده؟ بعد الصلب، بعد الصلب والمسيح مات على الصليب، اقرأ الإنجيل يقول لك إن الناس شافت القبور تشققت واتفتحت، والأموات شافوا ناس ميتين ماشيين. ده ميت، احنا لسه دافنينه أول امبارح، إلا مصحيده وقت صح إزاي؟ بس طبعا ده مش كل الناس اللي هتصحى وتمشي كده يعني، وكان لفترة. عشان كده بقول كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، لكن عندنا احنا المخلصون قوة الله. يبقى الصليب قوة. تاني حاجة الصليب محبة. قد ايه شفنا فيه في الصليب ده البذل، ربنا بيضحي بنفسه عشان خاطري انا، اهانة وضرب وشتم وبهدلة عشان خاطري انا، يتلكن يتف عليه عشان خاطري. عشان خاطري. شوف قد ايه محبته، شوف قد ايه محبته انه يسيب عرش وملائكة بتسبح وينزل عشان خاطرك انت للارض ويعيش ويتف عليه. انت يا عم في شخصك اهو هتيجي تخش لي في موضوع كويس، وبسبب دخلتك في الموضوع دي اتف عليك. هتقول لي غور يا عم في ده، انا بسببك اتهنت، اتف عليا يا عم وضربت بالقلم، عاجبك كده يا عم؟ هقول لك معلش انا اسف حقك عليا، بس هو ما عملش كده، هو عشان خاطرك انت وعشان ينزل يفديك احتمل واحتمل واحتمل. طب اقعد انا هنزل لك دلوقتي. عشان خاطرك انت احتمل ماشي، احتمل حاجات كتير قوي، لطمه وشتمه وضرب. من فضلك اما يجي اسبوع الالام وانت واقف الجمعه العظيمه الصليب قدامك، افتكر الحاجات دي حلوه قوي، افتكر دي قوي، وانا واقف كده بسببي ده متعلق على الصليب كده. كل ما تخش الكنيسه شوفها، بسببي انا المسيح متعلق على الصليب كده، عشان انه بيحبني مش عشان حاجه تاني. هو يستفيد مني ايه؟ زي ما ابونا كان بيقول، هو ربنا عايز منك شكر، هو عايز منك مدح، عايز منك تمجيد، هو مش عايز منك حاجه، ولا مستني منك حاجة، هو بس مستني منك حب. بس هو ده الحب. قلنا الصليب قوة، الصليب محبة، الصليب احتمال، الصليب احتمال. لو نقرأ كده مع بعض بس الجزء ده، فاحتمل السيد المسيح أهانات وأتعاب كثيرة جدا طوال حياته على الأرض لأجلنا، فكان يشتم ولا يشتم، ولأننا أولاد المسيح يجب أن نحتمل مثله. يشتم ولا يشتم، هو مش انت ابنه وانت زيه بتعمل زيه؟ ايه رأيك بتعمل زيه؟ ما الله ضمك على خدك الايمن حوله الاخر بتعمل زيه؟ طيب عم تهيئ اللي يشتمني شتيمة، ده انا كويس قوي لو رديت له شتيمة بس قوي، يعني كده عملت معاه واجب، يعني قال لي يا فلان كذا هقول له يا كذا. في طبعا واحد تاني بيقول في صفحة كده كبيرة بتتقال بعد يا كذا التانية دي، لا من فضلك ما ينفعش، انا ابنه وهو عمل عشان كذا. يا أخي طب حتى عشان خاطره هو ما تردهاش، هو تشتم عشان خاطرك خلاص. أدام أنت تشتمت عشان مسيحي أيوة عشان خاطره، يبقى رب زيك هو زيك هو، أنا هحتملها زيك. أنت تلطمت عشان بتحبني وأنا تلطمت عشان مسيحي. عشان كده ما أعتقدش شهداء ليبيا دول حاولوا يقاوموا، رغم ما علينا من حالة السكوت اللي بتبقى على كل اللي بيعاقبوا كده يعني، لكن الناس دي ما أعتقدش أنها تحاول تقاوم. وأهلهم يا قمة الفرحة اللي فيهم والزغاريت اللي تسمعها منهم، يعني عشان خاطرك يا رب أنا عملت، عشان خاطرك أنا بضحي برقبتي، هي عشان خاطرك أنت. طبعا عارفين الناس دول يعني في مرتبة، عارفين الشهداء دول فين، عارفين ترتيب الحاجات دي، أول مرتبة فوق الشهداء، أول مرتبة، أول مرتبة شهداء. يعني مش هنخش في تفاصيل، مش هنخش في موضوع، بس عشان أقول لك بس إن قيمة العمل اللي هم فيه أو الحاجة اللي هم فيها. يعني تخيل أنا قاعد بصوم وصلي وماشي كويس وبخدم وبتعب عشانك وبعمل وبعمل، أنا كويس قوي عند ربنا وهموت هروح السماء، بس ألاقي اللي قبلية في المرتبة اللي قبلية الشهداء، شهدوا المرتبة رائعة يعني. فالصليب احتمال، من فضلك لو عندك مشكلة أو عندك حد مضايقك احتمل عشان خاطر سيدك، احتمل عشان خاطرك يا أخي. في ناس تتضايق قوي يقول لك أنا بسبب المسيح ده يا أخي بتبهدل بهدلة، ما عرفتش أتوظف، ما عرفتش أتعين، وما جيت اتعينت أنا وجنبي فلان قال لي اسمك آه طب خليك أنت، أنا بعت لك حاضر أيوة فلان اتفضل خش أنت اشتغل، عشان خاطر مسيحي ما اتخدتش، أتضايق وأزعل وأروح الكنيسة شايفين اتفضلوا أدي المسيح اللي أنا ماسك فيه أهو، بسببه حصل معايا وحصل معايا، بسببه اتهنت، بسببه وانا جاي في العربية حصل معايا كذا. يا عم افرح، ده انت ربنا اداك انك تتهان زيه. انا بقول له انا زيك، انا عملتها زيك، انا بردها لك اهو يا رب. مش انت اتهنت عشاني وتلطمت واتفيت عشان اتف على وشك عشاني، وانا بعمل زيك، انا هحتمل زيك. يبقى الصليب قوة، صليب محبة، صليب احتمال، الصليب فرح. في رسالة فيليبي بولس كان مسجون وكتب الرسالة دي وهو في السجن، كتب رسالة فيليبي طبعا، وكتب شوية رسائل في السجن، بس الرسالة دي بيسموها دائما رسالة الفرح، مكتوب فيها افرح وفرح حوالي 16 مرة، فبيسموها كتير رسالة الفرح. يكتب رسالة الفرح وهو في السجن ازاي؟ في السجن، انت متخيل يعني ايه سجن؟ سيبك من السجن اللي بتشوفه في التلفزيون ده لقطتين ويحصل كذا ويمشي، لو قعدت مع حد مسجون قول له احكي لي بتحصل معاك في السجن، ايه اللي في السجن ده؟ السجن ده حاجه فظيعه يعني. وهو في السجن يبقى فرحان؟ اه، لان انا مش مسجون عشان حد عادي يعني، وعشان عملتش حاجه غلط، ده مسجون عشان خاطر ربنا. الصليب فرح، انا فرحان ان معايا المسيح، فرحان ان معايا قوه مش موجوده مع اي حد. الصليب قوة، احنا مش هنكتر، الصليب قوة، ان بالصليب اقدر اغلب الشيطان، بالصليب اقدر انتصر على الشهوات، بالصليب اقدر احتمل الاهانات، كل ده بالصليب. كتير قوي بص في الكنيسة كده تبتدي الصلاة بالصليب، تختم الصلاة بالصليب، في نص الصلاة صليب، البركة ما ابونا يديها لك بالصليب، الحل ما ابونا يديه لك بالصليب، كله صليب صليب صليب، لان الصليب ده من خلاله تحصل حاجات كتير قوي، ده قوة جبارة الصليب ده بالنسبة لي. زي ما انتوا قلتوا في حروب الشياطين، الراهب او القديس او الكاهن مجرد بس يرفع الصليب او يرشم الصليب الشيطان يتحرق بالصليب. وانا برشم الصليب، احنا شبه خلصنا، وانا برشم الصليب محتاج ان افتكر شوية حاجات، محتاج ان افتكر محبة ربنا ايه، وانا برشم الصليب محتاج افتكر محبه قد ايه من خلال الصليب ربنا حبني ونزل على الارض واتهان عشاني. انتوا عارفين ليه بنرشم الصليب كده؟ يعني ليه، ايه العلامه دي؟ ان ربنا نزل واتجسد عشان خاطري انا، كويس، نزل واتجسد عشان جيب كده بيجي من فوق لتحت ومن الشمال لليمين عشان خدني من الظلمه للنور. على فكره في ناس انتوا عارفين تمام، في ناس تخيلوا كبار كبار مش عارفين ليه الصليب ليه كده، يعني مش هو صليب خلاص هجيبه كده مش فارقة يعني، لا هو من الشمال لليمين لأن المسيح نقلني من الظلمة للنور. فمحتاج أفتكر محبة ربنا في الصليب، محتاج وأنا برشم الصليب أفتكر خطاياي، لأن أنا بخطاياي أنا اللي تسببت في صلب المسيح، محتاج أفتكر المصالحة اللي حصلت بين السماء والأرض في الصليب. الصليب علامة للمؤمنين ورعب للشياطين، رعب للشياطين. عشان كده بما أنه رعب للشياطين يزق عليك ناس تكسر لك الصليب اللي في كنيستك، يزق عليك ناس يعاير عشان الصليب في إيدك، تبقى ماشي في الشارع وتضرب بالطوب عشان الصليب اللي انت شايله. بالصليب بنعلن تبعيتنا للمسيح، مش أنا مسيحي وأنا تبع المسيح، يبقى بالصليب ده بعترف وبعلن أن أنا مسيحي. التعليم العقيدي لرشم الصليب بيقول ان في الصليب بنعلن عقيدة الثالوث، يعني انا بقول للناس انا بؤمن بالثالوث اللي هو الاب والابن والروح القدس. برشمية الصليب دي بعترف الناس بان انا بؤمن بالثلاث اقانيم الاب والابن والروح القدس. برسمية الصليب دي بعترف ان الاب او الابن سوري الابن تجسد في صورة انسان وحل في بطن العذراء مريم. برشمية الصليب دي بعلن قبول عمل الفداء، أنا خلاص ربنا فداني، أنا ربنا فداني لأنه فداني من خلال الصليب. دي آخر حاجة فعلية الصليب في حياتنا، برشم الصليب عشان باخد بركة وقوة، برشم الصليب عشان بيمنحني قوة. الآية اللي قلناها كلمة الصليب عند، ممكن نقولها مع بعض، كلمة الصليب عند الهالكين وأما عندنا نحن المخلصون فهي قوة الله. قوة عشان كده اللي حوالينا ما يفهموش يعني صليب. اللغة بتاعتنا أنا ما أقول صليب أنت تفهمها، اللي بره ما يفهمهاش اللغة دي، ما يفهمهاش إيه صليب ده، صليب. ثالث حاجة، لأن الشيطان يخافه، كل حروب الشياطين منذ آدم إلى آخر الدهر ضاعت على الصليب، لأن الشيطان يمهد ويجي حربك مجرد ترفع الصليب ضاعت الحرب. يجهز لكذا وكذا عشان يبوظ لك كذا، مجرد انك ترفع الصليب يجي لك بفكر عشان يوقعك عشان بكرة ما تناولش، لا، برفع الصليب راحت الحرب. فرشم الصليب قوة لإخماد الشهوات وإبطال سلطان الخطيئة. الكنيسة بتكرم الصليب خالص، حطه فين؟ أعلى حاجة، أعلى حاجة. شوف من بعيد تلاقي منارة كده ما عليهاش صليب، منفعش، ما فيش منارة ما عليهاش صليب. ما فيش كنيسة إلا في الأزمات المعينة يعني ما يسمح لكش أنك تحط صليب. وبرضو يا أخي ما تفهمش ليه، شمعنا يعني سمحت لي ببناء الكنيسة كله وقفت على أن أنا أحط عليها صليب؟ ليه؟ لأن صليب ده حاجة تجنن، حاجة تجنن. إزاي يسمحوا لك أنك تحط صليب على كنيسة؟ فهمنا ليه؟ ولا؟ في أشكال بناء الكنيسة، أوقات بتبني الكنيسة على شكل صليب، بتعايد الكنيسة بعدها الصليب مرتين بالإضافة لأسبوع الألم. كل سنة طيبين، عيد الصليب يوم الخميس الجاي، وده بنحتفل بيه يوم واحد عشان احنا في الصيام الكبير بنحتفل بيه يوم واحد، لكن بتاع 17 تود بنحتفل 3 أيام، ما احنا فترة فطر فبنحتفل 3 أيام، لكن الاحتفال المرة دي بيبقى يوم واحد عشان الصيام الكبير. كل سنة طيبين.